كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل هذه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد ذكر أن هذا العذاب من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيا لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا مصلحة في إيصال الشر إليهم فلعلهم يتوبون ويخرج من أصلابهم من يؤمن بالله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون بالثواب والخير لقضي إليهم أجله ولهذا كان مما ورد في الآثار من قول مجاهد قال لو يعجل الله ولو يعجل الله للناس الشر قال هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه إذا على مين على ولده وعلى ماله قول الرجل للرجل اللهم العنه اللهم اخزه وهو يحب أن يستجاب له ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم ولهذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم عسى أن توافقوا ساعة إجابة أو ألا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب انتبه إنسان في الغضب يصدر منه من الدعاء على نفسه أو على ولده أو على ماله يدعو على نفسه تخيل من السفه هذا من السفه وقلة العقل وهذا من آثار الغضب المذموم الذي ذمه الشرع أو يفعل ولد فعل مشينة فتجد يدعو على ولده طب ماذا يترتب عليه آثار هذا الدعاء فانتبهوا لأنكم ربما توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم وتكون اللعنة لحقت بك أو بولدك أو بمالك وانت السبب بهذا الدعاء وهذه الآية كقول الله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فهذه شبيهة بها يقول الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني لماتوا لماتوا يهلك الله عز وجل من دعا عليه فيموت موت. وقيل المعنى لو فعل الله مع الناس في إجابتهم إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير أهلكهم لو كان هيستجيب لهم استجابة دعوتهم في الخير كانوا هلكوا كانوا هلكوا ولهذا سبحان الله ما أحلم الله ما أحلم الله بنا وبأبنائنا أكثر من حلمنا نحن بأنفسنا وبأبنائنا يعني شوف أنت بقول لك بيضيق صدرك تروح داعى نفسك وداعى على ولدك ورب العزة سبحانه وتعالى يحلم عنك أكثر من حلمك عن نفسك وولدك عشان تعرف وتوخن أنه أرحم الراحمين ويبقى رجائك فيه سبحانه وتعالى أكثر من رجائك في نفسك هل يمكن أن يرجو الإنسان في أحد أن يأتي له بالخير ويجلب له النفع أكثر من نفسه يعني تخيل واحد قال لك والله يا أخي واحد أنت بواحد بيكلمك يقول لك يا أخي أنا فقير ومحتاج مال قال لك يعني أنت عايز قال لك اللي تشوفه سيادتك قلت له لا هذه الخزانة واللي أنت شايفه اعمله تتوقعه ممكن حد يكون أرحم بنفسه من نفسه ها؟ هيروح عامل إيه راجل دوت هياخد إيه من الخزانة إيه رأيك عم أحمد هياخدها كلها وفيها هلاكه وفيها هلاكه من يوم ما خد المال وفسد حاله وكان سببا في دخوله النار. رب العزة يكون أرحم به من نفسه ولا يعطيه مثل ذلك المال، بل يمنعه عنه ويؤتيه ذلك بقدر، بالقدر الذي يصلحه. يبقى أيهما أحسن وأرجى؟ أيهم أحسن وأرجى، نفسك أم ربك؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دبر لنا أمورنا واقدر لنا. فعلا أخواني اللي يؤمن بهذا المعنى هيؤمن بالإيمان والقدر راضيا مختار، مش إيمان هو حسنه على مضض، أبدا سيؤمن بقضاء الله وقدره راضيا مختارا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو عجل لهم ما يريدون يبقى قضي إليهم أجلهم، يبقى ماتوا، يبقى هلكوا. فهمتم على يا أخواني؟ فالآية فيها بيان لرحمة الله عز وجل وحكمته وحلمه، تظهر فيها كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن ربنا هو الله. وقيل الآية خاصة بالكفار الذين أنكروا البعث وما يترتب عليه، وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إشعارا بسرعة إجابته وإسعافه بطلبتهم، حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له وليس الأمر كذلك. يعني هو استعجالهم بيتعجل الله ليفعل هذا وهذا، طبعا في حق الله عز وجل إنما يفعل بحكمته وأمره سبحانه. ولو يعجل الله لهم الشر عند استعجالهم به تعجيلا، أي مثل تعجيله لهم بالخير عند استعجالهم به، لقضي إليهم أجلهم، أي لأهلكوا. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعجل لهم الشر فأمهلوا، وقيل معناه أميتوا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الفاء هذه للعطف، طب معطوف عليه على مقدر يدل عليه الكلام، لأن قول الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله يتضمن نفي التعجيل، أن الله لا يتعجل، مش كده؟ ولو يعجل الله الناس الشر معناه أنه لا يتعجل بإيه؟ بالشر لهم. فكأنه قيل لكن لا يعجل لهم أو لا يعجل لهم الشر ولا يقضي إليهم أجلهم فنذرهم، يعني فنتركهم ونمهلهم. إذا كان في كلام فهمناه من الجملة التي إيه؟ التي قبلها، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي أجلهم، خلاص. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، ولا يعجل لهم الشر ولا يقضي إليهم أجلهم، ولهذا يذرهم يعني يتركهم ويمهلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو التطاول والعلو والارتفاع. طغى الماء يعني على وارتفع وتجاوز الحد وتطاول فأخذ البنيان وأخذ العمران، هو ده معنى طغيان الماء، مش كده؟ فطغيان النفس يعني علوها وكبرها، فصارت تدمر وتأخذ وتتطاول فتأخذ ما لا حق لها فيه، هو ده الطغيان. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. مسألة رجائهم في لقاء الله مش أخذناه بالأمس؟ ما معنى بقى لا يرجون لقاءنا؟ لا يخافون، ها؟ ماشي، إيه معناها لا يرجون؟ لا يخافون ولا يطمعون ولا يوقنون بذلك، مش كده؟ ولا يتوقعون، إن لا يرجون لا يتوقعون. والطغيان التطاول هو العلو والارتفاع، ومعنى يعمهون يعني يتحيرون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، نتركهم يتحيرون في تطاولهم وتكبرهم وعدم قبولهم للحق استدراجا لهم منه سبحانه وخذلانا. الآية دي تبين لك سنة الله عز وجل في الظالمين والطاغين، سنة الله في الظالمين والطاغين، رغم الظلم ورغم الطغيان. خلي بالك ما بيعجلش لهم العقوبة، ليتركهم في هذا الطغيان يتحيرون ويترددون ويتكبرون، فيكون يحيق بنفسه. تعرفين العمال يلف حبل حوالين نفسه، ايه هو ده، فبيطغى يطغى يطغى، شايف انه كده بيعلو، شايف انه كده بيحصل اشياء، هو في الحقيقة لا يخنق الا نفسه. فهذه من سنة الله سبحانه وتعالى، إمهال الظالمين ويذرهم ويتركهم يترددون ويتحيرون ويبقون في هذا الطغيان حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر غير ظالم لهم، وقد قامت الحجة عليهم بأفعالهم. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في استعجال الشر، وأنهم لو أصابهم ما طلبوه من هذا الشر لأظهروا العجز والجزع، فقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ها إيتنا بعذاب الله، شو ما بيقولوا كده، ها أمطر علينا حجارة من السماء. الكلام ده بيقوله وهو كافر مستبعد وقوع العذاب، اول ما يقع بهم اقل عذاب يبدا بقى يولول ويهيص ويدعو الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا. فبين الله سبحانه وتعالى كذبهم، وبين انه سبحانه وتعالى لو عجل لهم ذلك واصابهم بهذا الشر فانهم يجزعون. قال تعالى: واذا مس الانسان الضر، يعني هذا الأمر الواقع الحق من الضر على كل ما يحصل، دعانا لجنبه، دعانا لجنبه. وخلي بالك كلمة الضر هنا بيسموها اسم جنس، بيسموها اسم ايه جنس، يعني كل ما اسمه ضر، ضر في مال، ضر في ولد، ضر في نفسه، بمرض، بنزع سلطة، بنزع مال، بنزع زوجة، بنزع شيء معين، بنزع مكانة في الناس، أول ما يمس شيء من هذا الضر. وإذا مس الإنسان الضر يسموه اسم جنس يشمل إيه؟ كل أنواع الضر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، دعانا لجنبه يعني ها؟ يعني لجنبه، يعني هو على جنبه. طيب، واللام قد تكون للوقت كقوله: جئته لشهر كذا، أو في محل نصب على الحال، يعني حال كونه على إيه؟ على جنبي، بدلالة عطف قاعدا أو قائما عليه، لأنه قال بعدها أو قاعدا أو قائما، فدلت لجنبه معناه إيه؟ وحال كونه على جنبي، أو حال كونه قاعدا وحال كونه قائما. وده فعلا حال الإنسان لما بيصيب الشر، يبقى حينئذ نايم يفكر في الموضوع ويدعو، قاعد يفكر ويدعو، قائم يفكر ويدعو، فهو لجنبه أو قاعدا أو قائما يدعو. وكأنه قال: دعانا في جميع هذه الأحوال المذكورة وغيرها، ولكنه خص هذه الأحوال المذكورة بالذكر لأنها الغالب على الإنسان، مش كده؟ الغالب أنه يقائم يقاعد يراقص، وممكن تبقى حاجة تانية غير كده؟ أو ساجد أو راكع، فبيدعو ساجدا. نعم، جنبي، واحد نام على جنبه، نام على جنبه، نام على جنبه، يعني لجنبه، يعني هو نايم على جنبه، يعني نائما، كان الآية معناها نائما لجنبه أو قاعدا أو قاعد، يعني هو نايم أو كذا أو كذا. نعم، لكن الشيء النادر بقى الآخر أيضا بيدعو فيه، يعني اللي هيدعو قائم وقاعد وراقد، مش هيدعو هو راكع وهو ساجد، هيدعو هو المقصود أنه يدعو في كل الأحوال. وبعض العلماء قالوا المراد أنه بيكون مضطجع غير قادر على القعود وبيدعو، يعني بيكون إنسان أصابه ضر خلاص مش قادر يقعد، فبقى إيه؟ نايم، فيدعوها في هذه الحال، يعني كأن المصيبة والشر والضر يعني بلغ منه مبلغا. وقاعدا غير قادر على القيام، وقائما غير قادر على المشي. فإذا ذكر هذه الأحوال الثلاث لأن غالب أحواله، أو لأنها الأحوال التي يعجز فيها عما هو أعلى منها، يعني كأن الضر أصاب منه مبلغا. والأول أولى طبعا أن المقصود كل الأحوال، مش المقصود الأحوال اللي يعني انتهى فيها عليه تماما. وتعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرة. لما نقول في كل الأحوال نعدد حاله قائم وقاعد وراكع وراكع وساجد وماشي ومهرول وجاري، ده أولى ويكون أبلغ. نحن نقول في حالة الضر وهو على جنبه، الضر وهو قاعد والضر وهو قائم. طب لو الضر وهو ماشي، طب الضر وهو بصحته كل حاجة بس نفسه منقبضة وهم وغم وحزن، وصحته بخير ما فيش لا قاعد ولا راقد ولا حاجة، وزوجة منغصة على عشته أو ولد مطلع عينه معايا يا إخواني. إذن الأولى تعديد الأحوال أبلغ من تعديد الإيه؟ أحوال المضرة. إن الأحوال المذكورة حالين أو ثلاثة، لما يقول ده تعدد أحوال يبقى أبلغ في أنه بيكسر الدعاء، ولا تعدد المضار الواقعة به؟ تعدد الأحوال، يعني في كل حال أيا كانت المضرة. لكن لما نعدد ألوانا من المضار، طب وسائر المضار وسائر الأحوال فأبلغوا. ولهذا رجح التفسير الأول أن تعدد هنا القول لجنبه أو قاعدا أو قائما تعدد أحوال لا تعدد ذكر المضار، يعني يبقى داعيا على الدوام وينسى الله في وقت الرخاء. فلما كشفنا عنه ضره الذي مسه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. رجع تاني على طريقته التي كان عليها قبل أن يمسه الضر، ونسي ما كان به من الجهد والبلاء، ونسي موقفه في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه لا عهد له بالله عز وجل، كأنه لم يدعنا يوم أن مسه الضر إلى كشف ذلك الضر الذي مسه. لما تشوفه بقى حاله بعد ما تكشف عنه المضرة، ها ما تقول هذا الذي كان يدعو ويتضرع قائما وقاعدا ولجنبه، أين الصلاة والقيام والدعاء؟ ما تلاقيش الكلام دوت. هذا حال الكافرين، كلام دوت وصف للكافرين. كان إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ويتوجه إلى الله ويدعو وحده وحده، لا يعرفه لا صنم ولا أحد مما يشركونه بالله عز وجل، ما يعرفون أحدا إلا الله حينئذ. طيب خلاص رب العزة سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعاه، لمن دعاه وإن كان كافر، توجهوا إلى الله وحده خلاص ينجيه، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافر. تخيل ديت، فالله عز وجل يجيب الدعاء وإن كان من غير مؤمن. لو صدق العبد وتوجه إلى الله وحده أجابه. وطبعا ده كله منضبط بقدر الله وحكمته إن شاء سبحانه وتعالى. لكن بنتكلم على أخذ بالأسباب، زي ما أنت كده تجري الماء وتزرع الحب يطلع النبات، ده الأصل. إن لم يشأ الله عز وجل له إنباتا فلا ينبت، ده موضوع ثاني استثنائي، أن يظهر الله عز وجل قهره في الأمة أو في الدنيا كلها. لكن الكلام دلوقتي على السنة، السنة تجري، تدعو بيستجيب، تدعو يستجيب، زي اللي بيسقي بينبت الزرع، اللي بيزرع بيحصد، اللي بيذاكر بينجح، اللي بيدعو بيستجاب له، ده الأصل. خلاص إخواني. أما أن يرى الله سبحانه وتعالى بحكمته شيئا فينفذ أمره وقضاءه، دي مسألة استثنائية، لكن الأصل أن سبحانه وتعالى أجرى لنا الأسباب وجعل لنا أعظم الأسباب للدعاء. فلما كشفنا عنه ضره، ألا هو ممكن يكشف عنه ضره لما دعاء؟ أيوة نعم، حتى أغنى على الكفر رغم أنه على الكفر. فخذوها قاعدة كده، أن الله سبحانه وتعالى يجيب من دعاه. مين اللي دعاه؟ مش دي القصة. ممكن يكون من دعاه هذا يشرك بالله سبحانه وتعالى، ممكن دعاه ده يبقى كثير المعاصي والذنوب، عشان كده من تلبيس إبليس يأتي للعاصي من المسلمين، يعني اللي كثرت معاصيه يقول لك انا هدعي بيه ولا بايه، انا منقطع عن الله، فيستمر في طغيانه لانه مش متوقع ومش فاهم ومش مؤمن بمعنى ان يجيبه الله. يعني ممكن كده وانا في طواف اقول يا رب اهدني يا رب، يا رب اهدني يا رب، يدعي نفسه كده وربنا يستجيب. ايوه. ففعلا يا اخواني نحن اضن شيء على انفسنا وابخل شيء على انفسنا بمثل هذا الدعاء. قال الله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فالكلام ده يا أخواني مش مختص بأهل الكفر، فكثير من المسلمين تلين ألسنتهم بالدعاء وتلين قلوبهم بالخشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم، فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء وغفلوا عن التضرع وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم. إيه النعمة التي أنعم بها عليهم؟ إنه أجاب دعاءهم ورفع عنهم ما وقع بهم من البلاء ومن الضر. فهذا مما يدل على أن هذه الآية تعم المسلم والإيه والكافر. وهذا واضح من قول الناس والإنسان وإذا مس الإنسان الضر ولو يعجل الله للناس لم يخص الكافر منها. وكثيرا من صفات الكافرين أحيانا يتصف بها المؤمن فيبقى فيه خصلة من الكفر أو خصلة من النفاق. فانتبهوا، فهذه من خصال الكافرين وليس معناها أن من يفعل هذا كافر. لازم نفرق بين لفظين عشان ما حدش ينقل عنه لك لا ده الشيخ قال اللي بيدعو في وقت الشدة وينسى الله في وقت الرخاء يبقى كافر. لا، في خصلة من خصال الكافرين، وليس كل من كان به خصلة من خصال الكافرين يكون كافرا، وليس من كان فيه خصلة من خصال المنافقين يكون منافقا، ولكن فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كما جاء في الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. مثل ذلك التزيين العجيب زين أيضا للمسرفين عملهم. والمسرف هو الذي ينفق المال الكثير، صح كده ولا غلط؟ المسرف هو الذي يصرف أو ينفق المال الكثير، صح ولا غلط؟ في غير موضعه، مش كده؟ أو لأجل الغرض الخسيس كما يقول الشيخ هنا. ينفق مال كثير لغرض خسيس. لكن واحد أنفق مال كثير في سبيل الله، جهز عثمان جيش العسرة، نقول عنه مسرف. فالإسراف هو إنفاق المال الكثير في غرض خسيس لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كان ابن حجر لي كلمة طيبة بيقول الإسراف في كل شيء إلا، وبدأ يعدد أحوال، قال منها إكرام الضيف، فاللي أحدبح عجل لضيف وما يقولوش أنت مسرف. اللي عمل أصناف وألوان متعددة للضيف ما يقولوش أنك مسرف، لأن إكرام الضيف من الإيمان. كان يوم بالله ولم يغفر يكرم إيه ضيفه. وإن إبراهيم عليه السلام جاء بعجل حنيف لما رأى الأضياف، ما قالش شوفوا لنا بعرور صغير ولا شوفوا لنا كده معزة ولا بتاع صغير تقضي الغرض. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. والتزيين إما من جهة الله على طريقة التحلية وعدم اللطف بهم، طريق الاستدراج ده أولى من الكلمة دي، على طريقة، خلي بالكم، الاستدراج لهم، يزين لهم هذا الأمر كما زين لهم الصيد لليهود بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ده من تزيينه، شو ليه؟ ابتلاء لهم واختبارا، وهكذا. وأما أن يكون من طريق الشيطان بالوسوسة يوسوس له هذا الأمر ويزينه له، وإما من طريق النفس الأمارة بالسوء. والمعنى أنه زين لهم الإعراض عن الدعاء والغفل عن الشكر والاشتغال بهذه الشهوات. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس الشر لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما.

لأن معنى الجملة ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وقد جاءتهم رسلهم بالبينات. وجاءتهم رسلهم بالبينات. والظلم هنا هو ليه إخواني؟ لما ظلموا ولما إيه أشركوا، إن الشرك لظلم عظيم. وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا، كأن معنى الجملة ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وما كانوا ليؤمنوا وقد جاءتهم رسلهم بالبينات. وقع ظلم وتركوا الإيمان في حال نزول أو إرسال الرسل بالآيات البينات الواضحات. واضح؟ لما جاءته وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، واللام هذه بيسموها لام التأكيد، وما كانوا ليؤمنوا أي وما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لهم ذلك عز وجل. فنحن نؤمن بأن الأعمال أيضا من قدر الله عز وجل. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي كل مجرم كإجرام هؤلاء بالتعدي وترك عبادة الله والالتفات إلى سواه يجزيه الله عز وجل كذلك الجزاء، أي مثل ذلك الجزاء. كذلك نجزي القوم المجرمين، فهذا وعيد لهم وتخويف لهم من أن يقع بهم ما وقع بالأمم السابقة. ثم جعلناكم خلائف، المبعوث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث توجه إليهم. ثم جعلناكم خلائف، خلائف جمع إيه؟ ومعنى خلف فلان فلان يعني إيه؟ يعني فلان خلف فلان، يعني بعض على طول شكرا ليه دا وردا وردا. جعلكم خلائف، هذا يخلف هذا يخلف هذا يخلف هذا، فإنتم خلف لأقوام قبلكم ويخلفكم أقوام بعدكم بعدكم. مفهوم الحتة يا إخواني؟ والمعنى ده لازم تفهمه كويس جدا، وقلناه وهنكرره تاني. انت خلف لناس قبلك، المكان ده قبلك كان في ناس غيرك راحوا وجيت انت، الخطوة الجاية انك هتروح انت ويجي ناس بعدك. فاوعى تنظر الى 70 سنة ولا 100 سنة انت عايشهم دولة انها تخليد وتأبيد، ابدا ابدا. دي الفترة المؤقتة اللي انت هتخلف فيها من كان قبلك، ثم يأتي من يخلفك. كذلك جعلناكم ايه؟ خلائف، خلائف. ثم جعلناكم خلائف، وده تذكرة بانك خليفة وان يخلفك خليفة اخر، هذه موعظة عظيمة، دي موعظة عظيمة. يعني ايه؟ يعني احسن فيما بقيت من هذه الخلافة، عشان بعد ما يخلفك احد قبلك وتأتي أنت وتوافي ربك سبحانه وتعالى تجد نتيجة حسن هذه الخلافة للإساءة فيه. خلاص، فالخلافة هنا المقصود بها خلافة السابقين، إنك خلفتهم يعني جئت بعدهم. ثم جعلناكم خلائف يعني تتخلفون من كان قبلكم ويخلفكم من يأتي بعدكم. واضح؟ خلائف، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا. ومن هنا أخذ منها إني جاعل في الأرض خليفة، يعني واحدا يخلف الآخر، واحد يخلف الآخر. لننظر كيف تعمل. إذا أنت خليفة والعلة من هذه الخلافة إنك هتخلف من كان قبلك ويأتي بعدك من يخلفك، ليه؟ عشان ننظر ونرى كيف تعمل في وقت هذه في وقت هذا الاستخلاف، وقت استخلفك الله سبحانه وتعالى وجعلك خليفة لقوم سابقين عشان يرى عملك، ثم بعد ذلك من بعدكم ليرى عمله. فإذا هو خلق الموت والحياة وجعلكم خلفاء ليبلوكم، ليبلوكم ليختبركم، لننظر كيف تعملون، كيف تعملون من أعمال الخير أو أعمال الشر، لننظر أي عمل تعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا.

أفلا تعقلون؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يتلاعبون بالآيات بآيات الله عز وجل، وانتقل هنا الكلام من الخطاب إلى الغيبة. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بعد ما كان بيخاطبهم جعلناكم خلفاء في الأرض من بعدهم ننظر كيف تعملون، وإذا تتلى عليهم مش عليكم، وإذا تتلى عليهم وداس الناس بالتفات، وهذا كثير في القرآن ينتقل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة للإيه؟ الخطاب. والآيات هنا أي آيات؟ ولا الكونية؟ إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني تتلى تقرأ، فإذا كان تتلى بمعنى تقرأ اللي هي التلاوة يعني، يبقى الآيات دي الآيات القرآنية. ولكن إذا كانت تتلى يعني تأتي واحدة تلو الأخرى تتلى، فتتلى معناها نأتي بواحدة تلو الأخرى، يبقى ممكن دي وممكن ديت في تتلى، وكذلك ممكن تكون الآيات مكتوبة مسموعة الآيات القرآنية أو آيات مرئية هي الآيات الكونية. واضح إخواني؟ فالآيات تحتمل الأمرين. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات طبعا، لكن المتبادر للذهن على طول إن هنا تلاوة القرآن، يعني إذا تلي عليهم القرآن قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، وده يؤكد أن المقصود هنا الآيات المسموعة القرآنية، ولكن اللفظ يحتمل الأمرين. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الأدلة على التوحيد من الآيات الكونية والأدلة من القرآن الآيات المسموعة، قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يرجون لقاءنا ثاني بالمرة الثالثة، لا يخافون لقاء الله ولا يرجون ثوابا عند الله ولا يتوقعون إن في لقاء أصلا، هم منكرون للبعث. قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن، لو بدأت بها تقول إيتي تمام، قالوا إيتي بقرآن، لكن لو بدأت تقول إيه إيتي بقرآن، إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، شوف البجاحة، إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، يأتي بقرآن غير هذا ليه؟ هو ده ما فيهوش إعجاز؟ هو ده استطعتم أن تأتوا بمثلي أو بآية من مثلي؟ لماذا يأتي بقرآن غير هذا؟ إيه الدافع يعني؟ إيه اللي خليه يقولوا كده؟ الله يكرمك، لأنه جاي نهاهم عن أشياء تخالف أهواءهم، نهاهم عن أشياء تخالف أهواءهم، تعبدوش أصنام، هو عايز الأصنام بقى يعني الأصنام، والدنيا كلها تيجي اللي يحط عجل واللي يحط خروف واللي يحط 100 جنيه واللي يحط 1000، ده كله عايز استطاعة مننا، مش هيعجبهم طب، مش هيعجبهم، ها؟ مش الناس بتأتي بقرابين لهذه الآلهة؟ لما تيجي تقول لهم بقى الآلهة دي باطلة، يبقى أنت قطعت عيشنا، عيشنا الباطل طبعا، مش هيقولوا كده؟ فأتاهم بأشياء. طيب لما يجي يقول لهم آباؤكم في ضلال مبين، آباؤكم سفهاء بيعبدوا أصنام، يبقى أنت بتشتم أبويا تقول عليه سفيه، تشتم جدي تقول سفيه، شوف يا عم قرآن تاني غير الموضوع ده، اللي هيسفه أحلامنا ويسفه آمالنا واللي كنا عاقدين عليه الأمر وعمالين نصبه فلان عشان هيبقى هو رئيس الأصنام واللي مش عارف المسؤول عن إيه وفلان لإيه والقبيلة لإيه، كانوا عمالين ينظموا حاجات كتير خالص في الباطل كده وضحكين على الناس، لما تيجي انت تكشفهم مش هيعجبهم الحال طبعا، طبعا مش هيعجبهم الحال، بتقولوا هنمشي على شرع الله وعلى دين الله، وبالتالي كل القوانين بتاعتكم دي باطلة، وكل اللي كان عليه أباكم وأجدادكم ده مش صح وكانوا مخالفين لأمر الله وشرعه، مش هيعجبهم الكلام، ايتي بقرآن غير هذا، فطلبوهم لقرآن غير القرآن لأنه خالف ما هم عليه من الباطل وما يريدون من الأهواء والشهوات وما يريدون إلا ما يوافق هذه الدنيا. طب إيه كان عرضهم بقى؟ حاجة من اثنين، إيتي بقرآن غير هذا، يعني ماشي القرآن ده خليه على حالك وشوف لنا واحد تاني، شوف لنا واحد تاني نطبقه. وده الكلام ده مهم جدا يا إخوان، لأن للأسف الشديد هذه الآية الآن واقعة على أكثر الأمة وعلى أكثر دول المسلمين، ماشي القرآن ده على العين وعلى الرأس، يبوس القرآن وفي العربية وفي كل حاجة وزي الفل، لكن في قرآن تاني بقى خلي بالك هو ده اللي احنا يمشي معنا. القرآن عنه اصلا احنا قارين الحمد لله الصبح وكانت استفتاحية زي العسل وفاتحين قرآن وتمام. نيجي بقى نطبق بقى في مجتمعنا وفي حياتنا وفي في في في اعمالنا وفي مصالحنا وفي وظائفنا، لا حاجة تانية غير القرآن. ايتي بقرآن غير هذا مش معناها بدله، وإلا ما كانتش كلمة اللي بعدها او بدله لها معنى. لكن ايتي بقرآن غير هذا، خلي ده ماشي على حاله فيش مشكلة، تمام جميل خالص قرآن انت جايبين، بس شفنا بره قرآن تاني بقى يمشي مع موضوعنا ده، يمشي مع موضوعنا خلاص. القرآن توحيد وزي الفل، لكن بقى شوفي بقى قرآن تاني يقول ان مسألة طواف الاضاحي دي فيهاش مشكلة وتعدي عشان ما تمنعش النذور اللي جاي لنا. شوف لنا قرآن تاني ما يقولش بقى ان السارق تقطع يده، بقى يقول عادي السارق ممكن بواسطة كده الموضوع يمشي. شوف لنا قرآن تاني يتوافق مع الاهواء، وخلي ده لتعبد لاي حاجة تانية كده، لكن ما يبقاش هو اللي انت طالب تحكمه بينه. مصيبة هم وقع في هذا المعنى دون ان تشعر. ايتي بقرآن غير هذا، يعني هم عايزين قرآن على الهوى، قرآن على الكيف خلاص، او بدله. بدله يعني ايه؟ يعني بدله تغشين ليه ما بتبدوش؟ انا بس اسئله صعب، انا بس سؤال سهل عشان اتاكد ان هو ده المعنى، ما باش تفهمين حاجه تانية. يعني ايه بدله؟ يعني غيره. طيب هل التبديل لازم يكون كلي ولا ممكن يكون جزئي؟ وجزئي. او بدل لنا فيه شويه حاجات كده بس احنا هنوافق في حاجات، ماشي بين الوالدين دي حلوه جميله، صله ارحام ده سلام، ده انت كده بتاكد اللي عندنا احنا كان عندهم بر وصله وكانوا فيهم مجدعه ورجوله، كان يضرب بالازلام ويفعل حاجات ديت عشان ياخدوا الحاجات دي يساعدوا بيها المحتاجين على فكره. يعني عشان كده سبحانه وتعالى ما نفاش ان فيها نفع. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير للناس ومنافع للناس، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، مش كده؟ ما نفاش ان فيها نفع. كانوا بيستخدموا الاموال اللي بياخدوها من قمار دوت من الميسر ويعينوا بها فقير ومسكين، فيها منافع، دي من الوان المنافع، واضح؟ فلما يجي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم صله ارحام لا جميله خالص، فقراء زي الفل، دي جميله دي ما بدلهاش دي سيبها، فاهمني ازاي؟ فلازم يكون الدين كله لله، لكن دول عايزين غير كده، يقولوا بدلوا يعني بدلوا كله؟ لا، بدل الحتت اللي سفهت الالهه، فمسائل التوحيد دي نعدي فيها، مسائل كذا تمر، عايزين قران متفصل متفصل، هم اللي فصلوه. لكن القران اللي رب العزه فصله تفصيلا على الجسد المنتظم بشرع الله، لا مش عايزين. ايتي بقران غير هذا او ايه او بدل، شوف لنا قران تاني خالص يتوافق مع الاهواء وسيب ده لحاله، او بدل لنا الجزئيات اللي بتختلف معنا دي. طبعا ده كله هم بيضربوا عصفورين بحجر واحد، خلي بالكم. الاول والله لو وافقنا على الموضوع ده خلاص كويس، يبقى دينا نوفق بين الاديان، ها زي ما هم بيسعوا الان، يبقى نوفق بين الاديان، وايه المشكله؟ خلاص نشوف الحته دي ونظبطها في القران، والحته دي نظبطها في كذا، ونمشي ما بقاش دين بقى، ما صارش دين. او بدله يغير جزء منه، يغير جزء منه. وهذا الكلام يا اخواني للاسف الشديد واقع في الامم وفي الافراد، واقع في الامم واقع في ايه؟ في الافراد. فتبديل شيء من القرآن دي كانت طلبة للمشركين، ده طلب من طلبات المشركين، دي غرض. فكان ده الامر الاول. الامر الثاني بقى بيقولوا ده عصفور بحجر واحد، انه يبينوا له ان القران ده من عنده هو، ما هو بيبدل ويغير ويظبط زي ما احنا عايزين، يبقى مش عند ربنا بقى. لو كان من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يبدل فيه ولا يغير، فشايفين المكر والدهاء. وافقنا بتبقى خطوه عشان يخشوا في الخطوه اللي بعدها. شفتوا مش بقول لكم القران مش من عند الله؟ ادي يا سيدي بدل وغير، رغم ان هو بدل وغير ليوافق اهواءهم، خلي بالكم. لكن ده مطعن عشان يلغي القرآن تماما، يلغي القرآن تماما، يهمش دور القرآن، يخليها مشي، هي مش أساسي مش أصيل. لا، القرآن عندنا يا أخواني محكم بيننا، هو اللي يقول وإحنا نطيع، هو الآيات اللي تتلى وإحنا نسمع ونطيع. خلاص. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات فيها الدلالة على قدرته وحكمته وعلمه، فيها الدلالة أنها من عند الله، وفيها إعجاز واضح، آيات بينات، قال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون ولا يرجون ثوابا ولا يتوقعون يوم آخر أصلا، إيتي بقرآن غير هذا، خلي ده على جنب واحد تاني، أو بدله، قل ما يكون لي، ما ينبغي لي ولا يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هم طلبوا منه إيه؟ قرآن غير هذا أو بدله. فقال ما يكون لي أن أبدله، ده رد على أي جزئية؟ التاني. والذي لم يستطع أن يبدل شيئا منه لا يستطيع أن يأتي، وهكذا. واضح؟ فنفى عن نفسه أحد القسمين، وهو التبديل، لأنه الذي يمكنه لو كان ذلك جائزا، بخلاف القسم الآخر وهو الاتيان بقرآن آخر، فقد عرفتم أنتم أنه لا يمكن الاتيان بقرآن آخر، ولا بآية ولا بصورة ولا مش كده؟ فقد أعجزكم وأنتم العرب، وأنتم العرب وهو قرآن عربي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني من عندي. طيب يا ترى كان بيطلبوا منه يبدلوا ايه؟ ذكر هنا اشياء، اسقاط ما فيه من البعث والنشور، اسقاط ما فيه من عيد آلهتهم وتسفيه احلامهم، اسقاط ما فيه من الوعيد لمن فعل الحرام او وقع تعدى في الحلال، كل دوت يدخل، يعني كل اهل عصر هيبقى عندهم من المفاسد ما عند ما ليس عند غيره، فكل واحد يطلب التبديل على ايه؟ على كده. وهذا الكلام طبعا مرفوض تماما، وقد ذم الله عز وجل اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. نعم. إذن يا أخوة، ما في شيء اسمه الأخذ ببعض الدين وترك البعض. نزل الرسول ليكون الدين كله لله، ليكون الأمر كله لله. ما ينفعش أبقى أنا مسلم في الأحوال الاجتماعية، بر والدين وصلة أرحام تمام، وفي العبادات أنا مش مسلم، ما ينفعش، لازم عبادات ومعاملات. ما ينفعش في بعض العبادات دون بعض، في بعضها متبع للسنة وفي بعضها أنا مبتدع في دين الله عز وجل، لا، ليكون الدين كله لله. يقع من العبد المخالفات، يقع من العبد الذنوب، يقع من العبد المعاصي، مش هي دي القصة، لكن أبقى عارف إن ده الغلط والصح كذا، وما نزم عند الله لما بدلش ولا غير. فهميني زي أخواني؟ أقع في المعصية وأتوب واستغفر، لكن لا يعني هذا أنني بدلت ولا غيرت، أقول هذا الخلل عندي أنا. واضح؟ ولهذا كان سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك شر ما صنعت، أنا مذنب وأنا مخطئ وده شر أنا صنعته، وأنا بستعيذ بك من هذا الشر. خلاص، يبقى بدلتش ولا غيرت. المعنى ده مهم، وده لما فرقنا بين الاستغفار والتوبة قلنا دي فايدة الاستغفار، لأنه يكون استغفر يبقى فيش تبديل ولا تغيير، ده إقرار مني بإيه؟ بأنني مذنب وأن لي رب غفور أرجو. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع، إن هنا بمعنى إيه؟ ما دين النافية، ما أتبع إلا ما يوحى إلي من غير تبديل ومن غير تحريف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو يوم الإيه؟ يوم القيامة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. شوف بقى بيت الكلام جميل إزاي، قل لو شاء الله، يعني هو ردهم انه ما يقدرش يبدل ولا غير، ما كان ما يكون انه يبدله من تلقاء نفسي ان اتبعه الا ما يوحى الي، مش كده؟ اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني مستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم في يوم قيامه، وان ربنا هو اللي انزل وانا ما اقدرش ابدل ولا غير، انا لو عملت كده ربنا يعذبني يوم القيامه، اللي هم لا يرجون لقاءنا، خلي بالك. كأنه مشى على القاعدة اللي احنا قلناها، استمر في دعوتك، استمر في دعوتك والغرض اللي انت بتدعو اليه والهدف، وملكش دعوه بكلام، ورد على الكلام وارجع، اجعل مرجع الكلام الى الغرض الذي تتكلم عنه والدعوة التي جئت بها. فأكد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ إليهم منه ما أمره الله بتبليغه، لا يقدر على غير ذلك. فقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، هذا القرآن المتلو عليكم هو بمشيئة الله وإرادته، ولو شاء الله ألا أتلوه ولا أبلغكم إياه ما تلوته. فالأمر مرده إلى من؟ إلى الله وحده. ولا أدراكم به، يعني وما أعلمكم به على لسانه، لو شاء خاص ما يشوف القرآن أصلا، لو شاء لفعل سبحانه وتعالى، أو لو شاء لأعلمكم من غير أن أتلوه عليكم. واضح؟ يبقى لا ده ولا ده. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. هو أنا ابن النهاردة؟ أنا بقالي فيكم كم سنة؟ هي رسالة جت للنبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ 40 سنة. كم ده مش النهاردة؟ ده أنا بقالي في وسطكم 40 سنة ما جئت فيها بالقرآن ولا قلت فيها حاجة زي كده. في يوم وليلة كده بقيت بقول القرآن. قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. هذا بيان لأن الأمر بمشيئة الله لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ. فقد أقمت فيما بينكم عمرا وزمانا طويلا، ها، تعرفون صدقي وأمانتي، وأني لست ممن يقرأ ولا يكتب، ما يكون لي أن آتي بالقرآن. وانتوا عارفين كده، وانا ابنكم مش غريب عنكم، انا من نفس القبيله ومن نفس العشيره، وعارفين ان انا صادق، وعارفين ان انا امين، وعارفين ان انا لا اقرا ولا اكتب. فجاه بقيت بقرا وبكتب وخالفت الصدق وخالفت الامانه اللي عهدتوها عني السنين دي كلها. انقلبت الامور يعني؟ ابدا، هذا مستحيل في عرف العقلاء. ها، قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. فلو انكم جريتم على ما يقتضيه العقل من عدم تكذيبي لعرفتم من العادة المستمرة في هذه المدة الطويلة من الصدق والأمانة، وأنني لا أقرأ الكتب المنزلة على الرسل، ولا تعلمت من أحد من أهل العلم، ولا أني لا أطلب شيء من هذا الشأن، ولا أحرص عليه، لا طالب منزل ولا مكانة. إباه الدواعي، يعني لا عنده مؤهلات سابقة ولا أغراض لاحقة صلى الله عليه وسلم. والكلام ده الأنبياء كلهم بينصوا على نفس المعنى ده. قل ما أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، مش كده؟ مش عايز ده مال، ولا عايز أجر، ولا عايز منصب، ولا عرفتوا عني قبل كده أني كنت كذاب ولا كذا ولا كذا، ولا عرفتوا أني كنت بقرأ ولا بكتب. يبقى ما بقي أمامكم إلا أن تقولوا هذا وحي من السماء. واضح؟ فأسباب التدليس والخداع ومؤهلات أن أتلو كتاب وخادع فيه، كل ده مش عندي ولا كان لي في يوم من الأيام. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي من قبله، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو رجعت لعقولكم هتعرفوا أنه مستحيل يكون دوت إلا رسالة ووحي من السماء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قل لو شاء أفلا تعقلون. تقدر تقول يا عمرو إذا تتلى عبد الرحمن؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يؤمنون قرآن غير هذا أو مثله قل ما يكون أن أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقل. مين سمع تاني وإذا تتلى؟ صبر يا محمد. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي لقاءنا أتي لقاءنا أتي بقرآن غير هذا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قول بقى خدناه النهارده كله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت